قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحباب الصغار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا عظماء صغار وكبار. بالحب انتظرتكم وبالشوق ألتقي بكم في برنامجكم عظماء صغار. برنامج عظماء صغار النهاردة بيتكلم عن قصة جميلة بس النهاردة للبنات، وبيتكلم عن عقيدة وإيمان محضرهن واحد من العظماء الصغار، وكمان بعض الأناشيد الجميلة، وكمان في مفاجأة بس في الفصل الثاني، مفاجأة جميلة وطيبة. تعالوا نبدأ وتعالوا نشوف النهاردة برنامج عظماء صغار بيقول لنا ايه. عظماء صغار، الحقيقة النهاردة قصتنا اللي هنبدأ بيها قصة جميلة جدا جدا، وأنا شخصيا بحبها بالرغم من أنها شخصية نسائية. يعني إيه؟ المرة دي القصة للبنات، القصة للبنات. قصتنا هي قصة واحدة من العظماء الصغار، وكانت عظيمة جدا جدا حتى كمان وهي كبيرة، وتسببت في خير عظيم مش بس لقومها بل للبشرية كلها. تعالوا معانا حبايبي، بالذات البنات الصغيرات، واسمعوا معايا قصة هذه العظيمة الصغيرة وهي صغيرة، وتعالوا شوفوا كمان وهي كبيرة ايه اللي تم. قصتنا النهاردة هي قصة أفضل نساء العالمين. قصتنا قصة فتاة سميت باسمها سورة من سور القرآن الكريم. هي أم نبي، صاحبة معجزة. تخيلوا بقى القضية دي كلها لبنت، قضية كلها لبنت. البنت دي الحقيقة غيرت مجرى التاريخ. تفتكروا مين هي؟ أنا شايف إن أنتوا كلكم تقريبا عرفتوها، وأكاد أسمع إن في بعضكم بيقول نعم صح صدقتي، هي مريم عليه السلام. مريم عليه السلام، مريم قصتها تبدأ منين؟ من عظيمة كبيرة قبلها وهي أمها. أول قصة مريم عليه السلام تبدأ مع أمها. أمها إنسانة عظيمة، محبة لله عز وجل، مضحية لله تبارك وتعالى. ولازم ناخد مسألة مهمة جدا، وهي إن كل ما البني آدم كان قريب من ربنا كل ما ربنا خلاه يضحي عشانه. الأم كانت صالحة والأب كان صالح والبيت كله كان صالح، وبعدين الأم شعرت بأن فيه في بطنها جنين، يعني طفل صغير، يعني حست أنها حامل. عملت إيه؟ دورت، قالت أنا دلوقتي عايزة أدي أحسن حاجة لربنا. أدي له إيه؟ فلوسي؟ فلوس كل الناس ممكن تدي فلوس. أدي له إيه؟ أدي له جهدي، ما الناس كلها بتصلي. أدي له إيه؟ أدي له عناية الاثنين، ربنا يستحق أكتر من كده. أدي له إيه؟ تفتكروا؟ والكلام ده موجه للبنات خصوصا، والأمهات عارفين الموضوع ده. إيه أغلى حاجة عند الأم؟ كل الأمهات دلوقتي حالا قالت أغلى حاجة عند الأم ابنها اللي في بطنها. فأم مريم قالت أنا هدي لربنا أغلى حاجة عندي، أحلى حاجة عندي، أعز شيء علي، وهو جنيني، طفلي، الجزء اللي مني، النسخة اللي هتبقى لي في الدنيا. لا، أنا عايزاها لربنا قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. قالت يا رب أنا اللي جوه بطني ده، الحتة اللي مني دي، الجزء اللي هيبقى زي بالظبط ده أنا عايزاه يبقى عندك أنت، يبقى بتاعك أنت، يخدمك أنت. قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ونكمل القصة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. معنا أنصار، أهلا وسهلا يا أنصار. ازيك يا شيخ؟ آثار، أهلا وسهلا يا آثار، ازيك؟ الحمد لله. ينفع أقول نشيد؟ ها؟ اتفضلي يا آثار، ممكن بس تعلي صوتك شوية عشان مش سامع؟ يا أختنا في الله ليه يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريدة من ربنا المنان، إن الحجاب مع التقى وجنة وجنان. يا أختنا في الله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريدة من ربنا المنان، إن الحجاب مع التقى وجنة وجنان، وجنة وجنان. ما شاء الله ما شاء الله، جميل يا آثار. آثار أنت اللي جيتينا قبل كده؟ اه ما شاء الله. وأنت اللي بتتابعي الشيخ أشرف عامر في اقرأ وارتقي؟ اه والله أنا يعني حبيتك يا آثار لما شفتك. أنت عندك كم سنة يا آثار؟ كنت هكمل بس عشان الوقت. ها؟ كنت هكمله بس عشان الوقت. طيب يا ستي جزاك الله خيرا وزادك الله أدبا وذوقا. ومعانا هاجر من القليوبية. أهلا وسهلا يا هاجر. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينفع أقول قرآن؟ بسرعة يا هاجر. ها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذقرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. جزاك الله خيرا يا هاجر، شكرا. نكمل قصتنا. فأدت طفلها الجنين اللي في بطنها لربنا، قال يعني ايه نظرت؟ يعني يا رب انا خليت لك الطفل اللي في بطني ده بتاعك انت، يخدمك انت. وكانت كل اللي بتتمنى انه يطلع ولد علشان يخدم بيت المقدس، يبقى خدام جوه بيت المقدس. لكن ربنا هيعمل لها حاجه تانية خالص، ربنا هيعمل لها حاجه تانية خالص. ليه؟ لان انت بتدي ربنا القليل لكن ربنا يديك كتير. لما بتدي ربنا، يعني طبعا ربنا ما بياخدش حاجه، وربنا سبحانه وتعالى بيقبل الاعمال الصالحه وبينميها. الله لا ينتفع بعبادتنا ولا تضره معصيتنا. المهم فلما ادت ربنا ابنها، ربنا ما خلاهوش خادم لكن ربنا خلى كل الناس تخدمه. ليه؟ هتعرفوا بقى في القصه. لما ولدت ام مريم، لما ولدت لقيتها بنت. طب والبنت ما ينفعش اصلا تخدم البيت المقدس، ما ينفعش تبقى موجوده في المسجد كده لوحدها. طيب قالت ربي اني نظرت، ربي اني وضعتها انثى. يا رب ده انا كنت قصدها ولد طلعت بنت، وكانها حاسه كده ان البنت اقل من الولد. اقول لكم لا، البنت قد تتفوق على الولد، مش بس تبقى زيه، قد تتفوق على الولد. وهتشوفوا دلوقتي. انا هسالكم سؤال، ينفع ولد يحمل ويولد؟ ينفع ولد يرضع؟ ينفع ولد يحل محل البنت او يحل محل الام؟ لا مش ممكن. يبقى الام في الحالات دي اهم من الولد. وهو ده اللي حصل فعلا لمريم عليه السلام. قالت وإني سميتها مريم. انتوا عارفين مريم معناه ايه؟ مريم معناه العابدة او خادمة الله. شوفوا حتى الاسماء جميلة ازاي، ها؟ او أمة الله زي كده، عبد الله. شوف سبحان الله، عايزة تخليها حتى بتعبد ربنا باسمها. عشان كده يا بنات خليكوا عابدات لله. تسمعي على حاجة اعمليها، تسمعي ان ربنا بيأمر بالحجاب اتحجبي، بأمر بالصلاة صلي، ربنا بيأمرك انك تكوني مهذبة وبرة بأمك وأبيك، خليكي برة بأمك وأبيك، خليكي شطرة، خليكي ممتازة، خليكي مهذبة ونظيفة. ومعانا اتصال ونكمل. اهلا يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اقرا قران؟ اتفضل يا عبد الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. مثال تنسيت ايه يا عبد الله؟ وهي اله الناس. عموما جزاك الله خيرا. ومعانا رؤى من الاردن. اهلا يا رؤى. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب احنا معانا هاجر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقصد إيه لو سمحت؟ نعم؟ أقصد إيه؟ لا أنت هاجر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. خلاص يا جماعة نكمل بقى موضوعنا. جت أم مريم عليه السلام وقالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عشان كده ابعدوا عن الشياطين، خليكوا دايما في ذكر الله تعالى، وابعدوا كمان عن شياطين الانس، الناس الوحشين ابعدوا عنهم، والبنات الوحشين ابعدوا عنهم. فتقبلها ربها بقبول حسن، ربنا تقبل بقى مريم. وخلاها تبقى عابده. كل وظيفتها في الدنيا انها تسبح الله وتهلل الله وتكبر الله وتقرا كلام الله وانها تصلي وتقوم وتجلس وتركع وتسجد لله عز وجل. من كتر ما هي صالحة الناس بدأت تتنافس عشان تخدمها. انت برضو كده يا بنتي، انت لما هتبقي صالحة كل الناس هتحبك وتحب انها تخدمك. الناس بتحب الصالحين ولا الفسدانين؟ بتحب الصالحين طبعا. ومعانا احد الصالحات نحسبها كذلك ولا نزكيها على الله. اهلا وسهلا يا ام خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخنا الجليل؟ الحمد لله. الله يا ابو ابتسامة جميلة كلها امان صافي. الله يبارك فيك. والله العظيم بارك الله فيك وفي القناة وفي جميع من يعمل في هذه القناة. الله يحفظك. والله العظيم. والله يا شيخ امين، يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه على الاولاد الجميله ما شاء الله، بارك الله فيهم وفي ابائهم. امين. والشيخ محمود مش معاك النهارده يعني. محمود على وعسى يكون كويس. لا كويس جدا، وهو بيحضر مفاجأة للمسلمين، مفاجأة هايلة، بس مش هقول عليها دلوقتي. أكون أنا أول الفرحانين ليه. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ أمين. الله يحفظك ويجعلك من الصالحين ونجعلنا معك يا رب. أمين يا رب. الله يحفظك. وما تنساش حضرتك حكاية كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله يعني أظن إن أنا اللي اتصلت على حضرتك يوم الخميس. طبعا. فيا ريت والله علشان يعني نكون على علم اكثر ان شاء الله. يعني احنا بنصلي الله المستعان، ولكن عايزين الحاجات الحقيقيه عل وعسى ندخل الجنه. ربنا يكرمنا اياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نرجع بقى لموضوعنا ولا انتوا ايه رايكم؟ نرجع؟ طيب. فمريم عليه السلام كل الناس بداوا يتسابقوا يخدموها لدرجه انهم عملوا قرعه. عملوا قرعه يكتبوا اسمائهم على اقلام كده، او كل واحد يحط قلمه، كان دي زمان القرعه، ويلخبطوها في بعض، وواحد يشد اللي يطلع قلمه هو ده اللي يخدمها. من كتر قد ايه انها صالحه. انت برضو كده، وبرضو انت يا فتاه يا صالحه، لو انت عايزه الراحه في الدنيا والاخره بعباده الله، باتباع امر الله، مش كده؟ قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبعدين مريم بدأت تنزل لها الملائكة، بدأت تشوف الملائكة ويكلموها وتكلمهم. انتوا حد فيكم متخيل ان يشوف واحد من الملائكة ويكلمه؟ الملائكة مخلوقات جميلة. نزلت الملائكة قالت لها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، انت بقيتي احسن واحدة في الدنيا، خلاص يا مريم اقنتي لربك، اقعدي بقى صلي وعبودي ربنا، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شوية كده وجالها مين بقى؟ جالها جبريل رئيس الملائكة. جه مريم علشان ايه؟ هنعرف بعد هذا الاتصال. اهلا يا كريم، ازيك؟ الو، السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن اقرا؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ارايت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جزاكم الله خيرا يا كريم. ومعانا حمزه. اختي تقرا؟ الو، ايوه ممكن اختي تقرا؟ طب اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت اسمك ايه؟ هاجر. انت عندك كام سنه يا هاجر؟ عندي 8. ما شاء الله. طب سمعتي القصه بتاعت مريم؟ احنا لسه فاتحين دلوقتي حالا؟ اه. طب اتفضلي يا هاجر. ها، انا لقيله في القران. طب اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جزاك الله خيرا يا هاجر. معنا حمزة. أهلا يا حمزة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بيك. ازيك؟ ينفع يا شيخ اقول سؤال؟ قول يا قول. ها، ينفع تقول لي سؤال؟ هقول لك سؤال؟ اه. طب انت عندك كام سنة؟ انا عندي 8. 8؟ اه. طيب النبي اللي انجبته السيدة مريم اسمه ايه؟ عيسى عليه السلام. صدقت فعلا. طيب مين اللي خدمها من الانبياء؟ زكريا. زكريا، صح مظبوط يا حمزة. طيب انت عايز تيجي معانا؟ لا يا شيخ. مش عايز تيجي عندنا؟ لا شكرا. طيب يا سيدي جزاك الله خيرا. الحقيقة واضح انك بتحبنا جدا، وانت يعني واضح ان انت نفسك تشوفنا. طب ينفع اقول نشيد؟ اقول نشيد بقى، ما دمت مش هتجيلنا يبقى تقول اي حاجة، يعني قول لنا اي حاجة اكبر بخاطرنا يعني. طب. ها، سنقود معارك لا معهم، وسنمضي جموعا نملاهم، ونعيد الحق المقتصد، وبكل القوة ندفعهم لاحد حق. جزاك الله خيرا يا حمزة، شكرا. طيب فعلا زي ما قال حمزة ان زكريا عليه السلام هو اللي بدأ يخدم مريم. كل ما يدخل عندها يجيب لها اكلها وشربها يكتشف حاجة غريبة جدا. ايه؟ يكتشف ان عندها اكل مش موجود على الارض. منين بيجي لها الاكل؟ من الجنة، من فوق، من السماء. قال: يا مريم وانى لك هذا، منين الاكل ده؟ تقول له: هو من عند الله، ربنا هو اللي جايب لي الاكل. تخيلوا يا بنات وبرضو يا ولاد ويا شباب ويا امهات ويا اباء، ان بنت صغيرة ربنا هو اللي ينزل لها اكلها. سبحان الله العظيم، ده شرف، شرف عظيم جدا جدا. بس خلوا بالكم لما ربنا بيكرم واحد وبيشرفه كده يبقى لازم هيدفع الثمن، لازم هيدفع الثمن. وبدأت مريم فعلا في بعد ما نزلت لها الملائكة وبشرتها وجالها جبريل عليه السلام، جبريل بقى هيفهمها ايه الثمن اللي هتدفعه. ومعانا اتصال. من مكان بعيد، لكن المسلمين اللي فيه قريبون من قلوبنا. معنا فريد من اليونان، اهلا يا فريد. اهلا عم الشيخ. اهلا وسهلا، السلام عليكم. انا بشكرك على البرنامج وبشكر القائمين على القناة كلها، ربنا يكرمك وقت التلفزيون. وبشكر عم الشيخ محمد حسان، جزاكم الله خيرا، الله يكرمك يا استاذ فريد. انت حضرتك عندك اطفال بيشوفوا البرنامج؟ لا والله، ده انا بشوف انا واحد صاحبي بس، قلت ما اتصل اشكركم على البرنامج عشان مبسوط بيه جامد والله. الله يبارك لك يا رب، جزاكم الله خيرا. طيب معانا رقيه من الاسكندريه، السلام عليكم. أيوه يا رقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ايوه يا رقيه. نعم انعم الله عليك. ها ممكن اتفضلي يا رقي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جزاك الله خيرا يا رقية. مريم عليه السلام بدأ يجي لها بعد ما جلها الملكة، بدأ يجي لها مين بقى؟ جبريل نفسه بقى، ودي بقى منزلة عظيمة جدا، تشوف جبريل ويكلمها وتكلمه. فلما شافته فكرته إنسان، فكرته رجل، وهي كانت بعيدة عن الرجال تماما، متحجبة في ملابسها وفي حجاب تاني بعيد عن الناس. فقالت له أعوذ بالله منك، فجبريل عليه السلام قال لا إنما أنا رسول ربك، ما تخافيش، أنا رسول من عند الله لأهب لك غلاما زكية، لأن ربنا هيخليك أم لطفل جميل طاهر زكي. قالت له إزاي يكون لي ولد وأنا مش زوجة؟ قال كذلك قال ربك. يا مريم، ربنا سبحانه وتعالى نزل لك الرزق من السماء وهو قادر على ذلك، وخلى الناس تخدمك، ونزل لك الملائكة، وكل دي آيات من آيات الله تعالى. مستغربة ليه إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك طفل بطريقة غير معتادة من غير ما تتزوجي؟ وبرضو كده احنا كلنا نؤمن بأن الله على كل شيء قدير. بعد كده حملته فبعدت عن الناس، وبعدين لما يعني حست بآلام الولادة وقعت على الأرض، وبعدين بدأ مخاض الولادة يألمها، مخاض الولادة يعني آلام الولادة. وأرجو من كل أم أنها تحكي لبنتها علشان تعرف قد إيه مريم كانت عظيمة وهي صغيرة، وكانت عظيمة وهي كبيرة، وقد إيه عانت في سبيل الله. الله أولى وأحق بكل جهد، والله أولى وأحق بكل غالي وثمين، والله أولى وأحق بكل حياة نحياها، بل وبكل موت نموته. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الناس دي كلها ضحت ومشيت في طريق التضحيات، وسافرت إلى الله عز وجل بقلوبها وأعمالها وأقوالها، لدرجة أنها وصلت إلى مرتبة ومنزلة كل البشرية تأثرت بيهم. وفي ناس فينا مش قادرة تأثر في بيتها، مش قادرة تأثر في ولادها، دول أثروا في الدنيا كلها، كل الخلق هم ماتوا، ولكن كل الخلق من بعدهم متأثرين بيهم وبتعلموا منهم إلى الآن. عايزين نبقى عظماء، عايزين نبقى عظماء، مش عظماء يعني متعظمين الصفة المذمومة، لا، الصفة العظيمة، الصفة اللي الإنسان بيبلغ فيها منازل عالية في الجنة. فعانت وتألمت ولوحدها لحد ما آلام الولادة جابتها عند جذع نخلة، من كتر الألم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، بدأ ابنها الصغير اللي ولدته يتكلم. ايه ده، هو في طفل بيتكلم؟ في طفل بيتكلم؟ نعم. مين ده؟ عيسى. ودي الآية اللي ربنا رزقها إياها. ده اتولد عظيم وهو صغير بقى. قال لا تحزني، ربنا جعل تحتك نهر اسمه سريا، وهزي النخلة تنزل لك رطب، كلي واشربي وقري عينا. ولو شفت حد من الناس قولوا له ان انا صايمه مش هتكلم، لان الناس هيقولوا لها ايه اللي انت عملتيه ده، جايبه طفل من غير ما تتزوجي، كلام صعب جدا. وقد كان صامت، خدت ابنها وماشيه بيه، الناس يقولوا لها ايه ده، انت جبتي ولد ازاي، انت من غير ما تتزوجي، يا مريم انت وحشه، احنا ما بقيناش نثق فيكي، وهكذا. فاشارت اليه قالت لهم يعني كلموه. قالوا لها كيف نكلم من كان في المهد صبية، زي نكلم طفل صغير بالشكل ده؟ فأنطق الله الغلام وقال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني النبي. ودي كانت الآية والمعجزة اللي رزقت بها مريم. إيه رأيكم بقى، شفتوا العظمة؟ سبحان الله العظيم. تعالوا بقى هسألكوا سؤال. مريم كان ليها واحدة قريبتها وعندها ابن برضو كان نبي، تفتكروا مين هو النبي ده؟ حاولوا تفكروا واتصلوا بيا عشان اللي هيجاوب ان شاء الله بيبقى معايا المره الجايه. منصور، ازيك يا منصور؟ ننتقل بقى للعظماء اللي معانا النهارده. انت اسمك اسلام، ها؟ احمد. طبعا عارفين اسلام واحمد دول يعني الحقيقه اصوات جميله واداء جميل. محضر لنا ايه النهارده؟ يا مكه. وفي حاجه تانية؟ ما شاء الله. طيب هنشوف بقى دلوقتي. منصور انت عندك ايه يا منصور؟ ما شاء الله على العظماء الصغار. طيب ايه اهميه العقيده يعني يا منصور؟ العقيده انت عايز تقول لنا ايه في العقيده؟ في العقيده اعلم وهمني الله ايات انه يجب على كل مسلم متلف ان يتعلم ثلاثه اصول، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وهذه الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت. الثلاثة دول هنتسأل عنهم يا منصور؟ طب يعني مثلا لو قلنا لحبايبنا من ربك تقول لهم ايه؟ انا بسألك انت من ربك؟ هو الله. ها الدليل؟ الأصل الأول. ها سين إذا قيل لك ما هو ربك؟ سين فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلطني من عدم إلى رزق. رب هو المالك المتصرف، ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. سين وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك؟ فتل بآياته ومخلوقاته منها الليل والنهار والشمس والقمر. سين وإذا قيل لك وما الدليل على ذلك؟ سين فتل قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سورة الأعراف الآية 54. سين وإذا قيل لك بأي شيء خلقت الله؟ كيفة لعبادته وحده لا شريك له وطاعته باتباع أمره واجتناب نهيه. ومن أنواع الدعاء والدعاء والعبادة فلا يدعى غير الله من الأموات والأرزاق والأحجار والغائبين، فمن دعا غير الله فهو مشرك. والدليل قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. سورة يونس. جزاك الله خير. الآية كام؟ 106. ما شاء الله ما شاء الله، جميلة منصور، كلام جميل جدا. طيب انتوا تحبوا تقولوا لنا بقى ايه؟ يا مكه ولا نحن الذين بايعوا محمدا؟ نحن الذين. طيب اتفضلوا. نحن الذين، اتفضل. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. نحن نحن دعاة الله أبطال الفداء، نحن الذين بايعوا على الهدى، نحن دعاة الله أبطال الفداء. إنا إذا ما شئت مصباح الهدى، أو إننا نار على كل العدا. إنا إذا ما شئت مصباح الهدى، أو إننا نار على كل العدا. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد، ما بقينا أبدا، بالحق كنا رافعين صوتنا، وحاملين في الورى دستورنا، بالحق كنا رافعين صوتنا، وحاملين في الورى دستورنا. لا نرغب الدنيا ولا نخشى الفناء، وهل يهاب الناس من يهوى الردى. لا نرغب الدنيا ولا نخشى الفناء، وهل يهاب الناس من يهوى الردى. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد، ما بقينا أبدا، سلوا الدماء في السهول والربا، كم من تعط لم ننلها مغربا، سلوا الدماء في السهول والربا، كم من تغاط لم نلها مهربا. فينا رجال لا يخافوا مرقبا، لما الندى في العالمين له صدى. فينا رجال لا يخافوا مرقبا، لما الندى في العالمين له صدى. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد، ما بقينا أبدا، في الله نحيا أو نموت في حبه، ولنقف إسر المصطفى وصحبه، في الله نحيا أو نموت في حبه، ولنقف إسر المصطفى وصحبه. فكل شيء قد غدا في جنبه، شيء يسير من لدن رب الهدى. فكل شيء قد غدا في جنبه، شيء يسير من لدن رب الهدى. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد، ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد، ما بقينا أبدا. جزاكم الله خيرا يا أحمد ويا إسلام، وكمان أنت منصور، ومع بعض بقى ننتظر الخبر الجميل. الحقيقة أنا شخصيا يعني اندهشت بيه. خليكم معانا، هتعرفوا حاجة طريفة جدا في الفصل الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود ب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم يا حبايبي صغار وكبار. الحقيقة يعني الواحد هو ماشي في طريقه وفي حياته بيشوف حاجات غريبة وعجيبة، ربنا سبحانه وتعالى بيبين له فيها قدرته ليل ونهار، وكل آيات ربنا سبحانه وتعالى بتظهر قد إيه ربنا سبحانه وتعالى عظيم وقدير. الحقيقة حصل موقف طريف جدا لعائلة أحمد ومحمد. أحمد إزيك يا أحمد؟ أخبارك إيه؟ وإنت يا محمد؟ الحمد لله. احمد ومحمد هم هيحكوا لنا بقى ايه اللي حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بابا كان جاب لنا اللحمه مشويه ولا عاديه خالص. ماما بتسلقها فبتقلبها بتشوفها استوت لسه، فطبعا لقيت قطعه فبتبص عليها ونادتني، فروحت لقيتها واقفة بتبكي، فاتخضيت وقفت جنبها وبكيت أنا كمان، ففوجئت إن لقيت في قطعة لحم مكتوب عليها لفظ الجلالة. الله. فطبعا كلنا دي اللي الصورة اللي ظاهرة على الشاشة دلوقتي. فطبعا كلنا ذهلنا وقلنا سبحان الله وصورناها. والأول يعني في حاجات كتير جت في بالي لما شفتها، أولها طبعا إن ربنا ممكن يزيح عن أحمد أخويا وبابا، يعني حاجات كتير جت. ده مش حتة واحدة يا محمد، ده القطع كلها تقريبا سبحان الله العظيم. أدي مثلا قطعة معايا أنا أهي، لو اخونا سامح ربنا يكرمه يركز عليها الكاميرا ويجيبها لنا اهي، يعني الله واضحه جدا جدا جدا معانا اهي. واضحه جدا معايا. لا انا عايز اقول لكم كمان حاجه، هي من ورا كمان، يعني من ورا كمان، بس هي من ورا مش باينه قوي زي من قدام، يعني الله من ورا ومن قدام. وادي قطعه تانية اهي برضو فيها نفس الكلمه اهي، دي حضرتك الله محمد. الله معايا برضو نفس المساله. وادي قطعه، ده الموضوع كله ما شاء الله. ودي برضو جزء، دي كانت ده كانت بقره مباركه، ده ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انتوا جبتوها منين اللحمه دي؟ ها القطع كلها موجود فيها اسماء الله. ايوه ايوه. وبعدين يا محمد؟ بس يعني قلنا طبعا نجيبها ونصورها، الحمد لله يعني دي حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انا موجود، يعني في سبحان ناس الله كتير بتعشى ربنا كده، ربنا بيقول لهم انا موجود يعني سبحان الله. واحد اتصل بيا على فكره برضو من يومين ثلاثه، قال لي ان في بطيخه القشره بتاعتها كلها مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله بشكل بارز وبتاع، وبعدين بقول له ها وهتعمل فيها؟ قال لي انا خايف اروح بيها البيت الولاد ياكلوها. خايف. فهو بيوعدنا ان هو هيجيبها برضو، محافظ عليها جدا، مش عارف شالها تحت السلم وحبسها فين علشان خايف لحسن حد ما ياخدش باله وياكلها. فهيجي لنا ان شاء الله تعالى قريب. وزي الحاله النادره دي اللي حصلت دي على فكره برضو معانا اختنا فاطمه. انت فاطمه لقيتي ايه؟ لقيت قطعه مكتوب عليها محمد، طماطم مكتوب عليها محمد، وطماطمات تانية مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله. صحيح. وعملتوا فيها ايه الطماطم دي؟ الطماطم يعني احنا كنا مستنيين، كنا بنشوف القطة. واحنا بنشوفها كده لقينا قطة مكتوب عليها محمد. ايوه فعلا. وبعدين وانا ببص كده لقيت قطط كتيرة زيها. فعلا انا شخصيا شفت الطماطمات دي كانت كتيره وموجوده فعلا، مكتوب عليها بعضها لا اله الا الله محمد رسول الله، بس طبعا كله اتاكل ربنا يبارك، لانه ظنوا ان فيها بركه. احنا زي الحالات النادره دي اللي حصلت لكم يا محمد، اظن برضو احمد عنده بقى برضو. على فكره احمد من الناس اللي بيعانوا من حاجه، هو هيقولها لنا بقى. انت بتشتكي من ايه يا احمد؟ انا عندي نقص في عنصر الزنك. نقص في عنصر الزنك. ده بيسبب لي جروح في وشي وفي رجلي في ايدي كل الحاجه. انت اخو محمد؟ وشو يعني شفت ربنا بيبين لك قدرته ازاي؟ حالتك دي ربنا يقول لها احنا موجود، ممكن يساعدنا. يساعدنا في ايه يا محمد؟ يساعدنا في كل حاجه. يعني انت عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يساعدك في مرضك؟ ربنا ده على كل شيء. على كل شيء. انت مؤمن بكده يا محمد يا احمد؟ مؤمن بكده. انت زعلان ليه؟ زعلان. انت بتحس بايه يا احمد لما بيجي لك نقص الزن كده؟ ما بقدرش اقف على رجلي خالص. ما بتقدرش تقف على رجلك. والمرض ده ملوش علاج في مصر؟ والاطباء قالوا لك ايه في الموضوع ده؟ لا بصراحه ما اعرفش. ها؟ علي صوتك عشان اسمع. ما اعرفش الصراحه. بيسبب لك ايه لما بتجيلك المشكله دي؟ بيسبب لك ايه؟ جروح. جروح؟ انا فعلا شايف جروح كتير في ايدك. في حاجات تانية في جسمك بتتأثر غير ايدك؟ لا، ها؟ رجلي. الجلد بس ولا كمان العظم يا احمد؟ لا، في العظم كله، حتى الجمجمة بتشرخ. الجمجمة بتتشرخ؟ اه، بتلح لوحدها. وانت بتحس بالالام دي يا احمد؟ ها؟ في راسي. لا، مش انت زعلان يا احمد؟ طبعا زعلان. ليه؟ انت عارف ان ربنا ارحم بينا من امهاتنا، وعارف ان يوم القيامه ان الصابرين هياخدوا اجورهم من غير حساب. يعني الناس كلها هتبقى واقفة طوابير ورا بعضها، كله عايز ياخد حسابه وكله عايز ياخد أجره إلا الصابرون. المرض ده ممكن واحد يبقى مريض وتعبان دلوقتي، لكن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يديله أجور أعلى من كده بكتير، لدرجة ربنا بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من غير حساب خالص، مش كده؟ ساعتها الواحد لما يشوف أجره في الجنة كل حاجة تتهون. انت عارف ان مفيش مرض في الجنة، مفيش حزن، مفيش ألم، ها؟ مفيش حد يزعلك ولا حد يأذيك ولا جسم يوجعك. حياة بلا موت، نعيم مقيم، مش كده؟ وكلها مع أول نظرة لربنا سبحانه وتعالى هتنسى كل حاجة. نفسك تشوف ربنا؟ ها؟ أنت تشوف ربنا قد إيه جميل وعظيم، وربنا أرحم بينا كلنا من أمهاتنا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق الجسم وخلق الداء وخلق الدواء. يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق الجسم وخلق المرض، برضو ربنا سبحانه وتعالى خلق الدواء. وممكن الدواء ده يجي لك من غير ما من من من من ابسط حاجه حواليك، وانت لا تدري. عارف نبي الله ايوب مرض امراض كبيره جدا، لدرجه انه يعني جسمه بقى ضعيف، بقى جلد على عظم، خس خالص وتعب خالص عليه السلام، وفضل كده سنين محدش عارف ايه شفاءه. وبعدين كان شفاؤه فين؟ شفاؤه في ميه تحت رجله، يعني الدواء تحت رجله هو مش عارف. ها؟ بس مين اللي بيشفي اساسا؟ ربنا بس. ربنا من اسمائه الشافي سبحانه وتعالى. مش كده؟ من اسمائه الشافي، والنبي كان بيقول اشفي وانت الشافي. لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمه. مش كده؟ وقريت مره في واحد كان عنده قرحه في المعده، وينزف دم من فمه وبينزف على طول ما بيعرفش ياكل. الراجل ده الاطباء قالوا له انت هتموت، قدامك شهر تقريبا انه هتموت. قال خلاص بقى، ما دمت هموت اعمل ايه؟ راح قعد ياكل بسرعه، وياكل كتير كل اللي كان محروم منه. فاكل طماطمايه بحلها كده اهو، فنزلت الطماطمايه كلها زبر، فالمهم نزلت معدته. بعد شهر الراجل ما ماتش، بعد شهرين حد ينفع يموت الا باذن الله؟ مش ممكن. فبدا ياكل ما حش حاسس باي الم ولا في نزيف. راح يكشف، عملوا له منظار، لقى ان معدته ما فيهاش اي مشكله، شفية تماما. عارفين كان ايه اللي حصل؟ قشره الطماطمايه جت على القرحه، لزقت عليها، فضلت كده لحد ما شفية تماما بسبب قشر الطماطمايه. هو ما كانش يعرف ان ده فيه شفاء. معايا؟ وبالدعاء كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول رب الناس اذهب الباس، اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيك يا احمد، ويشفي ابني، ويشفي كل مرضى المسلمين. تعالوا نختم بالدعاء الجميل ده، وبعدين يعني نسمع كلمه بسيطه من محمد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أمين. امنوا على الدعاء هي. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم. رب الناس اذهب الباس، اشفي وانت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمه. رب الناس أذهب الباس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. آمين. وما تزعلش، تعال مبوسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.